أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الواجب قد يكون مؤقتا وقد يكون غير مؤقت، يعني لم يعين له وقت خاص، في أي وقت أتي به فقد أتي بالواجب. المؤقت ينقسم إلى قسمين، قد يكون زمان العمل لا يزيد على زمان البدو، بل يكون الزمانان بمقدار واحد، وقد يكون زمان العمل أقل من زمان البدو. القسم الأول الذي لا يزيد عليه هذا يسمى مزيدا كما في الصوم، فإن بدو الصوم من أول الفجر إلى الغروب وتمام الزمان هو زمان العمل، فلا يزيد الزمان على العمل بشيئين. والقسم الثاني ما يكون الزمان فيه أكثر الذي يسمى بالمبتع كالصلاة، مثلا وجوب الصلاة من الفجر إلى طلوع الشمس، ومن الظاهر أن الصلاة ركعتين لا تستوعب هذا المقدار من الزمان، فالزمان أوسع من زمان العمل، وهكذا في بقية الصلوات. فيسمى الواجب موسعا، يعني موقت وموسع. وقد لا يكون الواجب موقتا اصلا، لم يعين له وقت خاص، في اي وقت اتي به فقد اتي بالواجب، وهذا في اكثر الواجبات من هذا القبيل، يعني ليس له وقت خاص. اما ما كان مزيقا من الواجبات فلا يجري فيه نزاع الفور والتراخي، لا معنى للفور ولا للتراخي، فإن الزمان بمقدار الأعمال ولا يزيد عليه حتى المتكلم في لزوم الفور وعدم لزوم الفور. وإنما النزاع يكون في القسمين الآخرين، يعني فيما إذا كان الواجب وقتا وكان الوقت أوسع من زمان الأعمال، أو لم يكن الواجب وقتا أصلا. ففي مثل ذلك يقع الكلام، مثلا الصلاة، حيث إن وقت الصلاة أوسع من زمان العمل، وكذلك بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان مثلا على ما هو المعروف من أنه موقت، يعني من سنة القضاء وسنة الفوت إلى السنة القادمة. في مجموع هذه الأشهر 11 شهرا لا بد من القضاء، ولكن موسع يمكن أن يصوم في الشهر الأول أو في الشهر الثاني أو الثالث أو متفرقا. فالزمان الوجوب أوسع من زمان العمل، زمان العمل نفرضه مثلا 10 أيام أو تمام الشهر، نفرض أنه أكثر لسفر أو مرض، ولكن الوقت أوسع من ذلك. في هذه الموارد التي لا يكون الواجب موقتا او كان الوقت اوسع، فان علمنا من الخارج اللزوم الاتيان به فورا فهذا لا اشكال فيه، كتطهير المسجد مثلا، علمنا من الخارج ان وجوب تطهير المسجد وجوب فوري لا يجوز تاخيره، لا كلام لنا في هذا. او اذا علمنا من الخارج جواز التاخير كما في قضاء شهر رمضان، لا يحتمل ان يكون القضاء واجبا في الشهر الاول او في الشهر الثاني، يعني شهر شوال او ذي القعد او ذي الحج، بل المكلف مخير في التاخير الى السنه القادمه، في الشهر الاخير يتزيد على المعنى ان القضاء يتزيد اخيرا. فهذا ايضا مما لا اشكال فيه، يعني علمنا من الخارج الفور لزوم الفور، او علمنا من الخارج عدم لزوم الفور، بل قد نعلم من الخارج لزوم التاخير وانه لا يجوز الاتيان به فورا، ايضا لا كلام لنا فيه، كما هو الحال في من يتيمم للصلاه وليس عنده ماء، فان مقتضى بعض الروايات وجوب التاخير الى اخر الوقت، فان فاته الماء فلا تفوته الارض، فيجب التاخير على فوره، مثل محل الكلام على قول وهو الصحيح لزوم التأخير في هذا المولد فيما إذا لم يتمكن من الصلاة عن طهارة مائية، واحتمل أنه يتمكن من الماء في آخر الوقت يلزم عليه التأخير. فموارد العلم خارجة عن محل الكلام، العلم بلزوم الفور كما في وجود تدخير المسجد، أو العلم بلزوم التأخير كما في الصلاة عن تيممين، أو جواز ذلك، جواز الفور وجواز التأخير كما في قضاء شهر رمضان مثلا. وأما إذا شك في ذلك فلم ندري أن الواجب يلزم الإتيان به فورا أو يجوز التراخي، ما دايت به الأصل اللفظي على تقديره بإن لم يكن فالأصل العملي، هل يقتضي جواز التأخير أو أنه يجب الإتيان به فورا في الواجبات الموسعة أو فيما ليس له وقت، يعني ليس بموقت أصلا. تبين مما ذكرناه في البحث السابق في البحث عن المحرق بالتكرار، تبين من ذلك انه لا دلالة للصيغة هيئة ومادة على الفور، فان الهيئة موضوعة لابراز اعتبار شيء على ذمة المكلف الذي نسميه بالتلاب، والمادة موضوعة لنفس الطبيعة. فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينسب قرينة على الفور ولا على التراخي يثبت بذلك جواز كلا الأمرين، له أن يؤخر وله أن يقدم، فهو مختار في أي وقت أراد أن يأتي به فله ذلك. فمقتضى الأصل اللفظي إن كان، يعني لو كان المتكلم في مقام البيان، مقتضاه هو جواز التراخي، كما ان مقتضى الاصل العملي ذلك، لو فرضنا ان المتكلم لم يكن في مقام البيان اصالة البراءة تقتضي ذلك. اذ لو شككنا في وجوب الفور اما وجوبا اقلاليا او وجوبا قيديا زمنيا، يعني احتملنا ان الماضي إنما يجب في أول الوقت على نحن وحدة المسلوب مقتضى الأصل عدمه، عدم اعتبار هذا القيد، فيجوز للمكلف أن يؤخر الامتثال متى ما أتى بهذه الطبيعة فقد امتثل الواجب. فمقتضى الأصل اللفظي والأصل العملي جواز التأخير وعدم وجوب البدار في الواجبات الموسعة أو غير الموسعة، ولكن هذا فيما إذا اطمأن من نفسه فأنه يأتي بالواجب بعد ذلك. وأما لو خرجنا أنه يحتمل عدم الإتيان به في الخارج فأنه لا يتحقق في الخارج، حينئذ يحكم العقل بلزوم المبادرة وذلك لقاعدة الاشتغال، إذ بعد فعلية التكليف وتمكن المكلف من الامتثال لا بد من أن يهرز الفراغ كي فراغ ذمته عن هذا الواجب. فإذا احتمل أنه لا يتمكن بعد ذلك فلا يمكن الإتيان، فلا بد له من الإتيان فعلا، والاستصحاب في المقام استصحاب بقاء الحياة أو استصحاب بقاء القدرة كل ذلك مثبتون. لا يهرز بهذا الاستصحاب أنه يأتي به فيما بعد، الإتيان الخارجي لا بد من أن يكون مفرزا، وبعبارة أخرى بعد احتمال ذمة المكلف بشيء لا بد من الإتيان به فعلا أو إحراز أنه يأتي به فيما بعد. فهذه الطبيعة توجد في الخارج ويؤتى بها في الخارج، فإذا شك في ذلك مقتضى حكم العقل لزوم المبادرة والإتيان به فورا ليكون فارغ الذمة عن التكليف المعلوم. ومن هنا لو فرضنا أن المكلف بعد الوقت نام واحتمل أنه يستمر نومه إلى آخر الوقت ليس له ذلك، بل لابد من ان يصلي فينام. اذ من المحتمل ان يكون نومه مستمرا الى ما بعد الوقت فتفوته الصلاة. فقد فرضنا ان التكليف فعلي والتكليف الفعلي لابد من الخروج عن انفته. اذن في هذه الموارد، يعني في الموارد التي لا يحرز المكلف الاتيان بالواجب فيما بعد، المبادرة في هذه الموارد لازمة لا محالة. ثم انه اذا علمنا بالفور من الخارج، علمنا بان هذا الواجب فوري، قد تكون الفوريه قيدا ماخوذا في الواجب على نهل وحده المخلوق، ونتيجه ذلك انه اذا لم ياتي به في الان الاول وفي الزمان الاول بعد ذلك يسقط الوضوء اصلا. غايه الامر يكون عاصيا اذا كان متعمدا في الترك. لا يبعد ان يكون جواب رد السلام، يعني وجوب رد السلام من هذا القبيل، فانه بعنوان رد التحيه. فاذا حصل بين الامرين زمان، يعني بين السلام المسلم وجواب المجيب زمان طويل، لا يكون هذا ردا للسابق بل تحيه ابتدائيه. فتجب المبادره آية الأمر المبادرة العرفية بمقدار يكون هذا ردا للتحية على ما هو مقتضى الآية المباركة، أنه لا بد من رده بل أو يكون أحسن منه. قد يكون من هذا القبيل، وقد تكون الفورية من باب تعدد المخلوق كما في صلاة الزلزلة على ما هو المعروف من أن الواجب في صلاة الزلزلة، يعني صلاة الآية من جهة الزلزلة، أن يؤتى بها فورا حين الزلزلة. لكن لو فرضنا أنه لم يأتي بها فورا بعد لا يجب الفورية، يجوز له التأخير، هكذا قال المشهور، أداء إلى آخر العمر. إذا شككنا في ذلك، لم يتبين لنا من الخارج بعد العلم بأنه فوريون، فقد نعلم من الخارج انه فوري ففوري، فورا ففورا، وهذا كهجوم تفسير المسجد. لو فرضنا انه لم يفسر المسجد في الان الاول، يجب ان يفسره في الان الثاني، اذا عصى ففي الان الثالث، وهكذا تكليف فوري مستمر، وكذلك اداء الدين حين المطالبه. إذا طالبه الدائن يجب عليه الخروج عن عهدة هذا التكليف في الأداء فوراً، فإن عصى ففي الآن الثاني، إن عصى ففي الآن الثالث، وهكذا فور ففور. إذا علمنا هذا من الخارج فهو، وإن لم يعلم وعلمنا أنه فوري وشككنا في الفورية بعد ذلك أنه فوراً ففوراً، أو إذا أتى في الآن الأول ولم يأتي به فورا بعد ذلك مخير بالتأخير. الكلام والكلام الذي تقدم ليس للهيئة ولا للمادة دلالة على الفورية فالفورية إذا ثبت من الخارج بمقدار الثابت من الخارج نلتزم به، وأول فورية في الزمان الأول. أما الفورية في الزمان الثاني إذا لم يأتي به أولا، هذا يحتاج إلى دليل آخر، وحيث لا دليل مقتضى الأصل عدمه. فالمتأصل مما ذكرنا أن صفة الأمر بهيئتها ودلالتها لا دلالة لها على الفور كما لا دلالة لها على التراخي، فالمقتضى الإطلاق إن كان جواز كلا الأمرين الفور والتراخي، فإذا لم يكن إطلاق فالأصل الأملي. رضي الكلام في الآيتين المباركتين اللتين استدل بهما على لزوم الفور عند الشك، إهداهما قوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، والثانية قوله سبحانه سارعوا إلى مغفرة من ربكم. أما الآية الأولى فالظاهر أنها خارجة عن محل الكلام بالكلية، وذلك فإن الاتباع على ما يظهر من معناه اللغوي، الاتباع بمعنى المسابقة، أن يسبق بعضهم بعضا، فالسبق الخيرات يعني أن الإنسان يتهيأ ليكون هو السابق في الأعمال بالنسبة إلى غيره، هذا بالنسبة إلى الأشخاص لا بالنسبة إلى الزمان. ليس معناه أن الواجب الذي توجه إليه هذا الماجد يسبق إلى امتثاله في الزمان الأول في قبال بقية الأزمنة، بل إن الأمر الخيري الذي توجه إلى المكلفين هذا يسبق غيره فيكون هو السابق. مثلا البلد يحتاج إلى إمارة مسجد، هذا يسبق الناس فهو يعمل هذا الأمر الخير. أو أن ميتا مثلا لا بد من تغسيله والصلاة عليه، هذا يسبق غيره يعني يكون هو السابق بالنسبة إلى غيره من الأشخاص، لا أن التكليف المترجه إليه يسبق إلى المكلف به بالنسبة إلى الأزمنة. والحاصل أن السباق بالنسبة إلى الأشخاص بمعنى المسابقة بالنسبة إلى الأشخاص لا بالنسبة إلى الفعل الواحد، بل بالنسبة إلى الأزمنة كأن يأتي به في الزمان الأول. فأما قوله سبحانه نه سر زمان در بیابان هیچ کسی، حالا من یه دانه تکلیف دارم باید ساعت اول بیانم، اون تکلیف او که به من مربوط میشه، یک تکلیفی که میشود من بکنم و میشود غیر من بکند استباه کنم من بکنم این کار را، بله یه تکلیف او داره یه تکلیف من دارم که میشه معناش میشه. بله الآية الثانية قوله سبحانه و سارعوا إلى مغفرة من ربكم، الظاهر أن الآية لا تحتاج إلى تأويل يعني سارعوا إلى العبادات، بل سارعوا إلى نفس المغفرة الغفران إلى غفران الله سبحانه، وذلك بالنسبة إلى المعاصي التي صدرت من الإنسان يستبق بل يسارع إلى مغفرة الله سبحانه في التوبة والإنابة، وهذا واجب عقلي لا إشكال في وجوب المبادرة، يعني أن العاصي لا بد من أن يسارع إلى مغفرة الله وأن يطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر له، هذا واجب بلا إشكال. التوبة واجبة والمبادرة إلى التوبة ليغفر الله له ذنوبه هذا ايضا واجب قولي لا كلام لنا فيه. اين الايتان مما نحن فيه فيما اذا كان هنا واجب كالصلاة مثلا من دروك الشمس الى غسق الليل لا بد من الافتار به في اول الوقت، ايتان اجنبيتان. وعلى تقدير التنزل فالتعبير بعنوان المغفرة وبعنوان الخيرات ظاهر في أنه إرشاد إلى حكم الأصل على تقليل التنزل، فأن المراد قوله تعالى فاتبعوا إلى الخيرات يعني ائتوا بالخيرات في أول الوقت، أو صارعوا إلى مغفرتين يعني ائتوا بما كلفتم به في أول الأمر مثلا على نهو المبادرة. لا يكون للآيتين ظهور في أن الأمر مولوي، بل إن الأمر إرشادي فإن تفريغ الذمة عن التكليف مما يستدل العقل بحسن المبادرة إليه، فلا يكون هذا تكليفا مولويا. ولو تنزلنا عن هذا أيضا وقلنا بأن الأمر مولوي لا محالة يكون مستحبا، فإن الخيرات أو المغفرة لا تنحصر في الواجبات بل هي شاملة للمستحبات أيضا. ولا اشكال في ان المبادرات في المستحبات غير واجبه، بل ان اكثر الواجبات علمنا من الخارج ان المبادره فيها غير واجبه، اذن يلزم تخصيص الاكثر. لو كان الامر بالمسارعه امرا وجوبيا او الامر بالاستباق امرا لزوميا لا بد من التخصيص باخراج المستحبات اولا، ما انها من اسباب المغفرة، بل بعض المستحبات ادخلوا الف المغفرة من جملة من الواجبات، لان من هذا القبيل زيارة الحسين سلام الله عليه، او البر الى الاخوان مثلا، إنما يكون من هذا القبيل الذي يكون سببا للمغفرة بأن يتجاوز الله سبحانه عن سيئات الإنسان وعن أملاك الكفار قبل أشكاله. وكذلك كثير من الواجبات التي علمنا من الخارج أنه لا يجب الإنسان عقبها وتخصيص الأكثر كبير إذن يفعل الأمر على الاستيقاظ. هذا تمام كلامنا في الفور والثرافي. الحمد لله رب العالمين.